بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأمته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تبرأت من حولي وقوتي واستعنت بحول الله وقوته، رضي الله عن صحابة رسول الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اليوم إن شاء الله تعالى نتناول معاكم الدرس 15 من كتاب الواضح المبين للعلامة عبد الخالق محمد بن محمد سالم، مع شرح وتفصيل للأستاذ الفقيه الجليل أحمد اللنيني. اليوم إن شاء الله يوم الأربعاء الموافق 10/1/2018. نواصل دائما في الدرس الماضي، بيلي درس الماضي قلنا فيه التبيات ودرس من فضيلة الشيخ لصفة واحدة هي العلم. واليوم إن شاء الله وحسب اللي قال في الدرس الماضي له إقرار إن شاء الله تعالى القدرة والإرادة. نحن نظرك شين قال المعاني. يقول الناظم: والله عالم مريد وقدير، حي سميع متكلم بصير، فهو له علم حياة قدرة، سمع كلام بصر إرادة. أفر الله لي ولكم ولشيخنا ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم رضي الله عن الصحابة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أستاذ الشيباني له انتاب إن شاء الله مع الواضح المبين، حيث توقفنا عند قوله كما قدمتم: والله عالم مريد وقدير. نكتفي بالقدرة والإرادة. القدرة هي من المعاني، وهي صفة يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على وفق الإرادة. فقد بان تعلق القدرة على تخصيص الإرادة، ودليلها النقلي أنه لو لم يتصف بها لاتصف بضدها، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده. وقد شهدت مصنوعاته تعالى بقدرته، فمنها من شهد بلسان المقال كالمسلمين والملائكة، ومنها من شهد بلسان الحال كالكفار والجمادات والحيوان. قال: فما ترى ذرة مخلوقة عبثا، بل هي شاهدة بالواحد الأزلي بذا تنادي، ولكن ليس يسمعها إلا ذو العقل والإحسان العملي، كقولها بلسان الحال: أوجدني رب قدير كإيجاد له مثل. القدرة هي عايدة قدرة الله جل وعلا عن الله جل وعلا، عنه قادر على كل شيء. والله على كل شيء قدير. الإرادة أيضا الله جل وعلا كما قال فعال لما يريد. الإرادة هي صفة يتأتى بها أن يصح تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه من ستة تقابلها ستة. قالوا: الستة الوجود قدر وصفة، وقت مكان جهة فلتعرفه. ودليلها النقلي قوله تعالى فعال لما يريد، والعقلي قوله تعالى، معناها قول بعضهم قال قول أحمد المقالي: لأنها لو انتفت، معناها لو كانت الإرادة ما هي موجودة يعود ينتفي التخصيص. ولها تعلق صلاحي قديم، معناها الإرادة لها تعلق صلاحي قديم، وهو كونها صالحة في الأزل لتخصيص المكونات. وقيل إن لها تعلقا تنجيزيا، قديما، وهو كونها تخصص المكونات في الأزل ولها تعلق تنجيزي حادث وهو وجود المكونات أي تخصيصها الآن، وهذا بالنسبة لعقولنا. قال تعلق صلاحي أي ذو قدمي تنجيزي أيضا، وصفو بالقدمي تنجيزي حادث، فبعض القادة هذبت للثلاث للإرادة، وبعضهم منها على الثاني اقتصر، وبعضهم للأولين قد ذكر. الشيخ قال يقول بشائزين تعلقت الإرادة وقدرة لا غير قادة القادة، إذ التعلق بإيجاد لما وجب لا يصح في العقل لما في ذاك من تحصيل حاصل، وبالإعدام الواجب منعه نقل لأنه أدى إلى انقلاب حقيقة الواجب في الباب، وعكس ما مر لواجب يقال بالمستحيل قال ذلك الرجال. ومناها عن قدرة الله جل وعلا وإرادته عنهم تتعلقان بالجائز لا تتعلقان بالمحال ولا بالواجب، هذا فقط تلخيص للصفتين، والله عالم مريد. والسلام عليكم.